ذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع قراءة أهل المدينة. ها أخبار رواية ورش إيه؟ أخبار أحكام رواية ورش إيه؟ يعني أظن رواية ورش ابتدت الأمور تتفك معانا وابتدت رواية ورش تبقى سهلة وبسيطة من خلال التوجيه من خلال مذاكرتنا. الأحكام ثابتة وكل القراءات الأحكام فيها ثابتة. اتكلمت في المتصل فمجرد نعرف يعني مد متصل. المقادير بتتفاوت من رواية لرواية ومن قراءة لقراءة. الأحكام يعني اللي علمنا حفص تبارك وتعالى قادر أن يعلمنا ورش قادر أن يعلمنا القراءات، فاللهم علمنا وفقهنا في القرآن وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا. وأرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر المحروس. أهلا بحضرتك الشيخ. إزيك يا شيخ ياسر؟ الحمد لله الله يعزك. أحسن الله إليك. الله يعزك. ربنا يكرمك. جزاك الله كل خير. الشيخ ياسر أخونا اللي احنا اتفقنا انه يكون معانا في حلقات رواية ورش هو ان شاء الله، وفي اخوة اخر باذن الله هيكونوا معاه باذن الله ايضا مبتدئين. ده المنهج اللي انا همشي فيه عشان ابين لكم ان رواية ورش مش صعبة، سهلة، بس الشرط انما العلم بالتعلم، او كما قال الشافعي اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلاغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يلا مع التلاوة. النهاردة احنا اتفقنا من قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا من الآية 62 لحد الآية 69 لونها تصر الناظرين. بس زي ما عودناكم قبل البدء والشروع في التلاوة نتابع مع بعض على الشاشة التلاوة المنهجية، وزي ما اتفقنا فاتحين مصاحفنا معانا الإقلام الرصاص ومنتابع التلاوة المنهجية من الآية 62 إلى الآية 69 من سورة البقرة. في الآية 62 قرأ ورش بحذف الهمزة في لفظ الصابئين فيقرأها والصابين بيحذف الهمزة فتقرأ والصابين. وقلت إن ورد لفظ الصابئين في سورتي البقرة في الآية 62 اللي معانا وسورة الحج الآية 17. طب يا شيخ انت ايه اللي خلانا نروح للحج؟ أنا بديكوا الكلمات عشان دي إحصائية زي ما اتفقنا في إحصائياتنا اللي هنعملها أو اللي يخص الختمة. يبقى احنا بنتكلم عن الكلمة إذا كان لها مثيل في القرآن يبقى بنتكلم عنه عشان نحضر لها من دلوقتي. يبقى ورد لفظ الصابئين في سورتي البقرة الآية 62 اللي معانا، وأيضا جت في سورة الحج الآية 17 فيقرأها بحذف الهمزة الصابئين فتقرأ والصابين. وجاءت أيضا بلفظ والصابئون الصابئون في سورة المائدة في الآية 69 فيقرأها بحذف الهمزة أيضا فتقرأ الصابون. تقرأ ايه؟ الصابون. يبقى الصابئين تقرأ تحذف الهمزة فتصير الصابين، والصابئون تحذف الهمزة فتصير الصابون. طيب في الآية 67 قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا. قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا في لفظ هزوا. في لفظ ايه؟ هزوة. لما نتابع في لفظ هزوة فتقرأ هزوة، فتقرأ هكذا هزوة. قدام الشاشة قرأ ورش بضم الزاي وهمز الواو وصلا ووقفا في لفظ هزوا فيقرأها ورش هزوا بالهمزة. أيضا قرأ ورش بترقيق الراء في لفظي قيردة في الآية 65. في الآية 65 يقرأ ورش ترقيق الراء ليه؟ لأن الراء مفتوحة قبلها يا جماعة، ها قبلها كسر، عايز أسمع قبلها كسر، فتصير قيردة مش قيردة، قيردة. وفي الآية 68 كلمة بكر عوان الراء مضمومة، طب يا شيخ ده قبلها ساكن، ها وقبل الساكن البه مكسورة فبيرققها ورش. بكر وليا وقفات، ومرة اللي فاتت لو تفتكروا في الحلقة الماضية قلتلكم لما تيجي الراء المضمومة أو المفتوحة وقبلها المكسور بس بين الكسرة والراء المفتوحة أو المضمومة حاجز، زي ما احنا شايفين على الشاشة حاجز، بس الحاجز هنا كاف، ده ما يمنعش الترقيق، لا هترقق هتقول بكر. لكن لما يبقى الحاجز زي حرف الصاد في كلمة مصر، وخدنا الإحصائية بتاعتها في الحلقة الماضية، المهم نبقى عارفين أن لفظ قيرة ده مرقق وبكر عوان أيضا مرقق. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظي يأمركم في الآية 67 فيقرأها ورش يأمركم، شايفين الإبدال يأمركم. أيضا تؤمرون في الآية 68 يقرأها ورش تومرون، تومرون. طيب قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في الألفاظ الآتية، الآية 62 من آمن، الآية 62 من آمن يقرأها ورش مناماً، مناماً لما نتابع الآية 62 من آمن يقرأ ورش مناماً، وكاتب جنبها إيه يا جماعة؟ ها مع التثليث، ها المصطلحات، مصطلحات التثليث قصر وتوسط وإشباع. الآخر يقرأ ورش الآخر مع التثليث قصر وتوسط وإشباع. أيضا في الآية 67 يقرأ ورش أنكون، أنكون خلاص في الآية 67. قبلها أيضا كمان إحنا عندنا لو بصينا في المصحف عندنا الآية 63 وإذ أخذنا، في الآية 63 عندنا وإذ أخذنا يقرأ ورش وإذا أخذنا، وإذا أخذنا. قرأ ورش بصلة ميم الجمع في الآية 62 فلهم أجرهم، فيقرأ هكذا فلهم أجرهم، لأن الميم هنا ميم جمع جه بعدها الهمزة فيصل ورش هذه الميم بالإشباع. في الآية 67 يأمركم، اللي يأمركم أن هيبدل طبعا الهمزة يأمركم ويعمل صلة الميم، يأمركم أن، يأمركم أن. طيب ما زلنا بنتابع مع بعض في التلاوة المقلل لورش باب الفتح والتقليل. المقلل لورش قولا واحدة، المقلل لورش قولا واحدة النصارى، المقلل لورش قولا واحدة النصارى في الآية 62 وكتبت بقول يقلل ورش كل ألف متطرفة. يعني إيه كل ألف متطرفة؟ يعني الكلمة لما يجي آخرها ألف، أي كلمة يجي آخرها ألف، لا بشرط بعد راء، زي النصارى، النصارى دي آخرها إيه؟ ألف، صح ولا لا؟ بس قبل الألف إيه؟ راء. يبقى يقلل ورش كل ألف متطرفة يعني في آخر الكلام بس تيجي بعد راء قولا واحدة، اللي احنا بنسميها ذوات الراء، مثل ايه؟ مثل يرى وبشرى. يعني عايز اقولك بتيجي في الافعال وتيجي في الاسماء، يرى بشرى القرى الثرى، الاربعة دول، وصل الكلام؟ يبقى يرى بشرى القرى الثرى. بس كتبت معلومة واختلف عنه، يعني اختلف عن مين؟ عن ورش، في لفظ ولوراكهم في الآية 43 بتاعة الأنفال، في سورة الأنفال الآية 43 ولوراكهم، ورش لي في الكلمة دي تحديدا، الفتحة أو التقليل؟ ولوراكهم، ولوراكهم، ها تاني، ولوراكهم، ولوراكهم، يبقى له الفتح والتقليل بس في الموضع ده بس بتاع الأنفال. خلاص. طيب يبقى دوت المقلل قولا واحدا ذوات الراء. المهم ان الكلمة يبقى اخرها ألف، خلي بالكم من الشرط، يعني عندي راء كلمة فيها راء وبعدها ألف آخر الكلام، النصارى، راء أدي راء وبعدها الألف متطرفة فتبقى راء والنصارى. طيب المقلل لورش بخلف عنه، يعني ايه بخلف عنه يا شيخ؟ بخلف عنه يعني ليه الفتح والتقليل، المصطلحات دي بقى تبقى ثوابت معانا. المقلل لورش بخلف عنه الآية 67 اللي جات لي في كلمة موسى، موسى. طيب نخش بقى على التنبيهات اللي تحتها. تنبيهات: اجتمع لورش في هذه الآيات من الآية 62 للآية 69 في سورة البقرة، اجتمع ايه يا شيخ؟ بدل محقق، فاكرين أنواع البدل اللي شرحناها في حلقتنا؟ بدل محقق يعني ايه بدل محقق؟ يعني الهمزة ما تغيرتش بشيء في الآية 62 معانا اهي، آمنوا، هل الهمزة اعتراها أي تغيير في النطق؟ لا يا شيخ، آمنوا. آتيناكم في الآية 63، يبقى ده اسمه بدل محقق. طب اللي بحتها بدل مغير بالنقر، هي مش من آمن، بشيل الهمزة وباخد حركتها نقلها على النون تبقى من آمن، بس يا شيخ ده كمان بدل، ما هو ده اسمه بدل مغير بالنقل عشان حصل حكم النقل فيها، فاسمه بدل مغير بالإيه؟ بالنقل. طب البدل المغير بالنقل يا شيخ كم موضع عندنا في الصفحة دي؟ مناما وألاخر، مناما وألاخر. طيب إذا اجتمع لورش، خلي بالكوا بقى، إذا اجتمع لورش الثوابت بتاعتنا، إذا اجتمع لورش مد بدل مع ذوات الياء فيجب مراعاة الآتي، الكلام ده بقى نحفظه، خلاص حفظناه، ده كمان المفروض حفظناه مش نحفظه، ده احنا حفظناه. قصر البدل قلنا عليه إف ذات الياء فتح، طب توسط البدل عليه ايه؟ تقليل ذات الياء. اشباع البدل عليه ايه؟ فتح وتقليل ذات الياء. طب ممكن يا شيخ تقول لنا طريقة نحفظها بها؟ اول ما اقول لك قصر البدل افتكر رواية حفص، هو حفص ليه في البدل كان بيعمل ايه؟ بيقصر. طب هو كان ليه فتح وتقليل ولا حاجة؟ لا، اول ما اقول لك قصر البدل افتكر حفص، يبقى بيفتح، يبقى قصر البدل عليه ايه؟ فتح. طب ولما اقول لك توسط البدل افتكر الشيخ الحصري، افتكر الشيخ الحصري عليه رحمة الله كان بيشتغل بتوسط البدل في الخطمة بتاعته برواية ورش وعليها التقليل. اول ما اقول لك الاشباع فتصير مزيج بين القصر والتوسط، يعني ايه يا شيخ؟ يعني يجمع بين الفتح والتقليل، يبقى قصر البدل عليه فتح وتوسط البدل عليه تقليل والاشباع عليه فتح وايه؟ وتقليل. طيب نكمل بقية التنبيهات بتاعتنا، تابع التنبيهات. طيب عندنا حاجة مهمة في تحرير تثليث البدل مع ثلاثة العرض، تحرير تثليث البدل مع ثلاثة العرض، ايه دي يا شيخ؟ احنا اول مرة نسمعها. السؤال: ايه هو المد العرض الاول؟ المد العرض للسكون. انا مش هخش معاكم في مصطلحات كتير لان الكلام ده لسه هنشرحه في باب المد والقصر، بس احنا عايزين اللي يقدر ايه يساعدنا في القراية بتاعتنا. كيف نعرفه؟ هو مين المد العرض؟ قال لك بشرطين، اذا اتحقق الشرطين دول اقدر اقول الكلمه دي مد عرض. اولا وقفا، المد العرض ما بيكونش الا لما اقف على الكلمه. طيب بس كده يا شيخ؟ لا، ياتي بعد حرف المد سواء الف او واو او ياء حرف واحد، الحرف الواحد اللي هيجي بعد حرف المد ده ايه؟ متحرك في الوصل وساكن في الوقف. طب اديني مثال يا شيخ عشان افهم. الايه بتاعت سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين، هي مش اصلها لو وصلتها العالمين الرحمن، صح ولا لا؟ النون مفتوحه. طب لما اقف اقول العالمين، اليه ديت جه بعدها ايه؟ نون. مش مهم جه الحرف نون او ايه، المهم ان جه بعد الياء حرف واحد بس، المهم ان جه بعد اليه ايه؟ حرف واحد بس. الحرف الواحد اللي جه بعد الياء متحرك في الوسط وساكن في الوقف، العالمين. طب المد العرض ده يا شيخ يعني مقداره قد ايه؟ قال لك القصر والتوسط والإشباع، يا اتنين يا أربعة يا ستة. الله، ده زي البدل يا شيخ، برضو قصر وتوسط وإشباع. هقول لك ما وصلنا، ما عشان كده بقول لك تحرير مد البدل أو تثليث البدل مع ثلاثة العارض. أصل البدل فيه قصر وتوسط وإشباع لورش، والعارض فيه قصر وتوسط وإشباع. طب مين يجي مع مين يا شيخ؟ مين يجي مع مين؟ عايزين بقى نحرر الكلام ده، مين يجي مع مين؟ طب نشوف كده مع بعض. بنقول التحرير: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فين مد البدل في الآية دي؟ وآتوا وأقيموا الصلاة، طبعا هنغلظ اللام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا ده مد إيه؟ بدل. الراكعين اللي في آخر الآية، مش اليه جه بعدها حرف واحد الراكعين، يبقى مد عارض للسكون. لو قرأنا بقصر البدل في آتوا نقف على الراكعين، يا قصر يا توسط يا إشباع. طب وآتوا لو قرأتها بالتوسط وسطت البدل، هقف على الراكعين يا بالتوسط يا الإشباع. طب ولو قرأت أشبعت البدل وآتوا، هقف على الراكعين بكام؟ قال لك بالإشباع. طب ليه؟ ليه يا شيخ؟ أصل مد البدل ضعيف. تابعوا معايا كده على اللوحة، أصل مد البدل ضعيف والمد العارض للسكون قوي. إزاي أقرأ البدل توسط أربعة وامسك العرض اعمله اتنين؟ هل ينفع امد الضعيف واقصر القوي؟ ما ينفعش. عشان كده العلماء بيقولوا لما يجي المد الضعيف الاول اللي هو مد البدل اتو، والمد القوي بعد كده اللي هو الراكعين العرض للسكون، يا يسويه يا يعلى عليه. عشان كده قلنا مد البدل لما هقرا بالقصر العرض هيسويه، يبقى اتنين زيه او يعلى عليه، اربعة وستة. طب ولو قريت البدل باربعة، قريت مد البدل باربعة، العرض يساوي باربعة يا يعلى عليه ستة. طب البدل لو قريته ستة، ما فيش في العرض إلا ستة، لأن الحد الأقصى للمدود ستة حركات، ما فيش أعلى من ستة. وصل الكلام؟ يبقى ديت مسألة مهمة جدا في تحرير البدل مع ثلاثة العرض، وهنشوف وأنا بطبق مع ياسر، هنشوف دلوقتي إزاي بنحرر المسألة. آخر حاجة كنت وعدتكم بيها في آخر الحلقة اللي فاتت، عشان ما ناخدش وقت الحلقة عشان التلاوة، وبعد اسمع ياسر وبعدين اسمع التلاوات بقى ان شاء الله. استقبل اتصال حضراتكم. انواع الجمع، انا قلت لكم المره اللي فاتت ان عندنا انواع الجمع، اما الجمع بالايه او الجمع بالوقف، سواء الجمع بالوقف ده بدون تنبيه او مع التنبيه. احنا عايزين نفهم دي يا شيخ، خصوصا ان انت يا شيخ هل هتعمل في الحلقات بتاعتك في ورش الانواع ديت اللي قدامنا؟ هل يا شيخ هتعمل الانواع ديت في الحلقات وانت بتقري؟ اه. امال هنتعلم ازاي؟ ما هو المشافهه والتلقي، لازم اعمل الكلام ده قصادكم عشان نعرف. طيب ايه لازمه الكلام ده يا شيخ؟ فاكرين اخر ايه ختمت بيها الحلقه اللي فاتت، اللي هي لو تفتحين معايا المصاحف: واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. دي يا شيخ واخده نص الصفحه. هل معقوله في بدايه الايه فوق يا موسى فتح ذات الياء وتقليل، وتحت في آخر الآية خالص تحت النبيين وباءه وبآيات في آخر الآية، هفضل بقى رايح جاي أفتح ذات الياء فوق وانزل تحت أخد بعد كده على الفتح ده قصر وإشباع، وارجع تاني أخد تقليل يا موسى وانزل تحت أخدها بالتوسط والإشباع؟ ده على الحكاية دي أخد لي نص ساعة. وآيات كبيرة زي آية الدين، الآية 282 في البقرة، لما هجلنا في آخر البقرة، ده أنا في الموضوع ده هاخد لي ساعة مش هخلص. طب عشان كده قال إيه؟ عشان كده الشيخ ابن الجزري خلي بالكم من الكلام، قال إيه: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. مش فاهمين، عايزين نفهم الكلام ده يعني إيه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا أم آية من إيطاليا. السلام عليكم. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. تقرأ حضرتك بالتثليث ولا تاخدي التوسط بس؟ التوسط فقط. أي نعم، بارك الله فيك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم خلي بالك من الذال الساكنة وإذا أخذنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. بس عايز من حضرتك حاجة يا أم آية. نعم. خلي بالك من الحروف السواكن ما تقلقليهاش. حسنا. واذكروا امسك الحرف. أعض عليه. أي نعم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من لا خلي بالك بعد. من غنة توليتم ثم توليتم من بعد ذلك ما تمديش ذلك ذلك نعم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أحسن الله إليك يا أم آية. بس خلي بال حضرتك من السواكن. علماءنا كانوا قايلين بيت في تحقيق السواكن بيقولوا ياريت لو نكتبه كلنا بيقولوا وحقق السكونة فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا. يعني بيوصونا خيرا بتحقيق كل حرف ساكن في القرآن. الحروف الوحيدة اللي بتقلقل قطب جد خلاص. شيخ ياسر نسمع بقى التلاوة عشان عايز استقبل اتصالات الناس بإذن الله يتابعونا في التلاوة وانتم محضرين معايا الصفحة وفي انتظار استقبال اتصالاتكم ان شاء الله. اوجه شيخ ولا التوسط هتقرأ بقى بالتثليث. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر الإشباع إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل واليوم الآخر وعمل خلي بالك من كسرة الراء واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تمام الترقيق فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين فتح الله لك يا شيخ ياسر جميل التلاوة يبقى قرأ الشيخ ياسر على تثليث البدل بالقصر والتوسط والإشباع صفحة النهاردة سهلة ما فيهاش زي ما بنقول إيه فنيات كتير ففي استقبال اتصالاتكم إن شاء الله عشان أسمع الأداء بإذن الله تبارك وتعالى طيب إحنا كنا بنتكلم برضو على قضية الجمع يا شيخ ياسر أيوة كنا بنقول إن أنواع الجمع عندنا في الجمع بالآية وفي الجمع بالوقف ولما كنا بنجمع بالوقف كان عندنا الجمع بالوقف بدون تنبيه أو الجمع بالوقف مع التنبيه نعم. معنى الكلام ده إيه؟ أنا دلوقتي لو أنا هجمع آية زي وإذ قلتم يا موسى الآية معنى اتصال السلام عليكم معنى هشام السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ عامل ايه الله يكرمك يا هشام يا شيخ ربنا يزيدك علما يا رب اللهم امين يا رب اقرا شيخ ها هتقرا بوجه ايه يا هشام انا مبتدئ برضك نعم انا مبتدئ طيب تحب تقرا بوجه التوسط مثلا ماشي يا شيخ ما نشوف حضرتك ربنا يكرمك انت عارف طبعا هنوسط البدل اربع حركات نعم اتفضل يا هشام ماشي يا شيخ حاضر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى بس خلي بالك يا هشام من حاجة نعم أنت وصلت صحيح آمنوا مكن الواو حاضر هادوا مكن الواو نعم يلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. خلي بالك يا هشام, آتيناكم بدل برض خذوا, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين. شيء مبشر يا هشام, انت اول مرة تقرأ ورش؟ شيخنا شيء مبشر يا هشام. الحمد لله ربنا يحفظك يا شيخنا. تابعنا بقى باستمرار يا هشام. هذا بفضل الله ثم بفضلك. الله يسترك, جزاك الله خيرا يا هشام. معنا فاطمة من إيطاليا, السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام, تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا فاطمة, لله الحمد. سأقرأ أنا ثم ستقرأ أختي. تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماشي, خلي بالك يا فاطمة من حاجة, كلمة لقومه في علامة مد بعد لقومه صح؟ نعم. مدي ست حركات, ستة, يلا تاني. وإذ قال موسى, وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. خلي بالك فاطمة, هاتيلي من عندي لا فارض الغنن. نعم, لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. هاتيلي برضو فاطمة, خلي بالك برضو من غنة بقرة صفراء. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لا, الناظرين, رقق النون مع الغنة, الناظرين. أحسنت يا فاطمة, خلي أختك تقرأ. حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم. نعم, ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا مريم, اتفضلي. يمكن الأقرأ؟ اتفضلي يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى رحت فين يا مريم؟ نعم. أنت بتقرأي منين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مريم اقرأي لي من عندي فلهم أجرهم تاني. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا لا مفيش مد يا مريم نعم. وإذا أخذنا على طول مفيش مد دي وإذا أخذنا من غير ما تمدي. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أحسنت يا مريم أحسنت تلوتك أحسن النهاردة يا مريم أحسنت استمري على طول على هذا يا مريم. معنا فاطمة من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي. الله يكرمك. ممكن أقرأ من أول الآية من أول الصفحة؟ اتفضلي حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ يعني أنا عايزة أجيب زي ما حضرتك قلت لنا هنجيب الأوجه بتاعة البدل مع ثلاثة العارض اللي تحت. تمام يعني بنسميها إيه لما نجيب البدلات بنسميها تثليث البدل. تثليث البدل. تمام عايزين نحيي هذه المصطلحات بتاعة السلف. اتفضل. يعني تثليث البدل معنى ايوه عرض التكون. تمام اتفضل. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خلي بال حضرتك لو هتقفي عليها انت طبعا بدأتي الآية بقصر البدل صح؟ صح. يبقى لما تقفي على يحزنون بالقصر برضه القصر الأول تاني ولا هم يحزنون على القصر ولا هم يحزنون التوسط ولا هم يحزنون أشبع يحزنون برضو العرض ولا هم يحزنون لأنك لما قصرت البدل هتقف على العرض 2 4 6 ماشي. طب ولما تجيب البدل اللي فوق 4 هيبقى عندي هنا برضو في العرض السكون 4 و 6 أحسنتي هاتي بقى على وجه التوسط يلا ماشي. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. أحسنت جزاك الله خيرا. معنا جزاك الله خيرا. معنا سارة من ليبيا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ؟ اتفضلي حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ بالأوجه الثلاثة. اتفضلي من أول إن الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. ارجعي حتى التوسط. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم. أكملي. الاتصال انقطع. معنا عبد الحكيم من الدقهلية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك مع حضرتك. اتفضل. أهلا بحضرتك. ربنا يعزك ويرضى عليك. هتقرأ بوجه إيه؟ حضرتك. اتفضل. هتقرأ بوجه إيه؟ هقرأ بوجه التثليث إن شاء الله. هتقرأ بالتثليث البدل. اتفضل. ابتدينا من أول ثم توليتم من بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلي بال حضرتك من قردة. الراء هنا تشكيلها ايه؟ الراء مفتوحة بعد كاف. تمام. هيعمل فيها ايه ورش؟ رققها ان شاء الله. اتفضل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أيوة مولانا. نعم مع حضرتك. ماشي. قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها

ربنا يجزيك خير الجزاء. انا الله يخليك والله ومعايا الاسره والمدام والاولاد بنتفرج دايما يوم الخميس على الحلقه، بس انا ليا ملحوظه معلش انا اسف انا مش هقرا يعني. اتفضل. يا ريت حضرتك بس على كميه المعلومات اللي بنخرج منها من الحلقه بتبقى قليله نتيجه كاست يعني عدد الاتصالات بيبقى كبير. لو مثلا يبقى في مثلا بعض المبتدئين الموجودين في الحلقه وحضرتك تبتدي تمارس معاهم القراءه على اساس ان احنا نبقى كميه المعلومات اللي نستفيدها من الحلقه تبقى اكبر شويه. حاضر. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. حاضر. ربنا يكرمك اخ محمد. حاضر. طيب قضية أنواع الجمع. أنا المبتدئ. الشيخ ياسر هو بيرد على الأخ محمد بيقول له أنا مبتدئ أوف أرش وحقيقة يعني. ولذلك أنا بقول أشهد الله عز وجل أن ياسر أول مرة يقرأ ورش فعلا. ياسر مجاز في حفص لكن أشهد الله عز وجل أنه لا يعي يعني لا يعلم شيء عن ورش. ولذلك أنا لما جبته التوجيه مجرد بمجرد بوجهه تثليث البدل بيبقى قاعد معايا في الاستوديو بيبقى سامع التلاوه المنهجيه وهي معروضه على الشاشه وبناء عليه بيأدي. يعني في الحقيقه هو ما شاء الله عنده قوه التلقي ربنا يجزيه خير الجزاء وينفع بيه. ولذلك انا تعمدت انا كنت يعني كنت بجيب معاه الاخ محمد من الجزائر ولكن تعمدت ان انا اجيب ياسر على اعتبار انه يكون نموذج للجميع يعني عشان نقدر نوصل رساله لأمة الإسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لهم هو نموذج ابتدى يتعلم معنا ورش زي ما حضراتكم شايفين بيقرأ معايا بالتثليث. فالقضية إن ورش سهل على فكرة لكن الناس كانت بتظن إن ورش ده الشيخ هيقول في إيه ورش يعني واضح إنه يقول كلام كتير ومش هتتفهم الأمور. لا ورش سهلة إحنا بنقول وبنوضح القاعدة ومن خلال القاعدة بنبين من الأداء. ولكن برضو كلام أخونا محمد اللي اتصل دلوقتي يؤخذ في الاعتبار ولا يؤخذ يؤخذ في الاعتبار ان شاء الله ان احنا هنحاول بقدر المستطاع ان برضو من خلال حواري مع ياسر وهو بيقرأ اتناقش معاه في الاحكام عشان برضو الناس تبقى سامعة من الاداء وسامعة الحوار. كلمة اخيرة طبعا لان انا شايف ان سبحان الله الاوقات تنقضي سريعا قد ايه كان شيء مبشر في اتصالات الناس النهاردة. يعني ما شاء الله اللي بيقول لي هقرأ بالتوسط أنا هقرأ بالتثليث طب أنا هقرأ بالتثليث البدل مع ثلاثة العارض قد إيه شيء جميل. هي دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بقى نهضة الأمة إن إحنا نرجع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى. فيعني عايزين إن شاء الله نتواصل لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافه من أفواه المشايخ. فنتواصل مع بعض ونتصل بحبل الله المتين القرآن الكريم نحضر ونذاكر. وبرضو الاتصالات ممكن ما تكونش قاصرة فقط على التلاوة يعني ممكن ان حد عاوزني مثلا اوضح له حكم ما كان فايته ما فيش ما يمنع. انا ها هنا ليس تشريفا يعني انا ما جلستش في المكان ده تشريف يا جماعة انا جالس خادم للقرآن واهل القرآن واقولها بكل عزة انا خادم للقرآن يعني. ولذلك انا بوضح اللي عايز اي حكم اوضحه له في ورش كان فايته باذن الله سهل الامر نوضحه للناس. المهم ان احنا نجد تواصل الناس وتفاعل الناس ان هو ابتدوا يتواصلوا معنا في ورش. فدي كان شيء مبشر ويعني انا سعيد جدا باتصالات الناس النهاردة ابتدى التجاوب بيننا وبينهم فشيء جميل ان شاء الله ربنا ينفع بيكم. وياريت الاقي تفاعلات ناس اكتر واكتر واكتر ان شاء الله في هذا البرنامج. قراءة اهل المدينة بقى يعني احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة اهل المدينة. طيب حتى اغيرة بس كنت عايز اوضحها أنواع الجمع. طبعا أنواع الجمع هتتضح وبان أكتر وإحنا بنأدي عملي. يعني أنا قلت لكم خلي بالكم الجمع بالآية اللي إحنا بنعمله في البرنامج بناخد الآية كلها ونخلص اللي فيها من أوجه. يعني في أكتر الآية مثلا بتاعت إن الذين آمنوا اللي أديناها النهاردة في أول الصفحة في بدل واثنين وثلاثة في آمنوا في مناما في الآخر ده اسمه الجمع بالآية بخلص الآية بكل الأوجه صح ولا لأ ده اسمه الجمع بالآية. طيب اللي انت عملته يا شيخ ياسر في بقى الجمع بالوقف. ايه الجمع بالوقف ده؟ يعني اقرب علامة وقف في الآية وده دايما علماءنا بيعملوه مع الآيات الكبيرة الآيات أصحاب الحجم الكبير اللي بتاخد نص صفحة خلاص بنوصل عند علامة وقف معينة خلاص ونخلص اللي فيها. زي ايه؟ يعني على سبيل المثال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر هنلاقي عليها صلي صح ولا لأ؟ هقف عند علامة الوقف بتاع البقرة وخلص ما فيها من أوجه ده اسمه الجمع بالوقف. أقرب علامة وقف بتقابلني بخلص الآية بالأوجه بتاعتها. خلاص؟ يبقى دي قضية الجمع بالإيه؟ بالوقف. فاضل قضية الجمع بالتنبيه، بس الكلام ده مش هيتبين ولا يتضح للناس إلا من خلال القراءة بإذن الله، ومبينها بأمر الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. هنقرأ الجمع بالآية، هنقرأ الجمع بالوقف، وهنقرأ بالتنبيه أيضا، عشان نقدر نعلم الناس، يستفيد المبتدئ ويستفيد المتقدم. ما تنسوش نحضر الصفحة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، سهلة وبسيطة ما فيهاش كتير. فإن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء في الحلقة القادمة، هنقرأ من الآية سبعين. بإذن الله سبعين. من الآية 70 لحد الآية 76. ألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.